على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قد وقفنا عند قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آية 108 من سورة البقرة. الله عز وجل ينهانا دائما عن مشابهة اليهود والنصارى وعن سلوك مناهجهم وسبلهم، ولا أدل على ذلك من قوله سبحانه وتعالى آمرا عباد المؤمنين 17 مرة في اليوم والليلة في الصلوات الخمس أن يستعيذوا من سبيلين، سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود بإجماع المفسرين، وسبيل الضالين وهم النصارى بإجماع المفسرين. لا يقبل الله عز وجل صلاة أحد حتى يتبرأ من هذين السبيلين، سبيل من غضب الله عليهم وسبيل من أضلهم الله. فنقرأ في الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبين الله عز وجل عداوة اليهود والنصارى في الكتاب المبين وعلى لسان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب المبين فقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله عز وجل عنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني هم يتمنون أن لا نكون مؤمنين أصلا، وأن نكفر بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونهانا ربنا عز وجل أن نتخذهم بطانة أو وليجة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وبين الله عز وجل عداوتهم لنا وأنهم يحسدوننا بغيا من عند أنفسهم ويتمنون لنا العنت ويتمنون لنا الكفر لنكون إياهم سواء في جهنم عياذا بالله. ومن جملة ما نهينا عنه أن يسأل الصحابة رضي الله عنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسئلة تعنت وأسئلة تشبه سؤالات اليهود لموسى عليه السلام. فهنا هذه الآية يقول ربنا عز وجل محذرا من سلوك سبيل اليهود: أم تريدون أي يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن تسألوا رسولكم أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل. ما قال كما سألت اليهود موسى من قبل، وجعله على البناء للمجهول تنزيها للمسلمين أن يتشبهوا باليهود. هذا قال المفسرون من باب تعظيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة أخرجت للناس، فلهذا لم يصرح بمشابهة اليهود. يعني ما أراد أن يقول أشبهتم اليهود بسؤالكم نبيكم كما سألوا نبيهم، بل قال كما سئل موسى من قبل. ثم بين فقال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يتبدل يستبدل، يعني يشتري الكفر بالإيمان، يبيع الإيمان ويشتري الكفر، فقد ضل أي غاب الضلال، هو أن يغيب الإنسان. سواء السبيل أي وسط الطريق، وسط سواء أي وسط. قال في آية يقول: فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني وسط الجحيم، وقد يكون وسط الشيء هو منتصف طرفاه، وقد يكون هذا فيه السلامة، لكن هنا من كان في وسط الجحيم فهو في أسوأ دركات الجحيم عياذا بالله. وسئل موسى طبعا من قبل بني إسرائيل، أقبح سؤال سأل موسى عليه السلام حينما قالوا أرنا الله جهرا. السلام عليكم. عليكم السلام. أسمعتك يا شيخ. حينما قالوا أرنا الله جهرا، طلبوا رؤية الله جهارا نهارا، فكان هذا الطلب ينم عن سوء أدب وجرأة على الله سبحانه وتعالى أن يرونه جهارا وهم يعلمون أن الله لا يرى في الدنيا، إن أحدا منكم لن يرى ربه في الدنيا. ولما أراد موسى عليه السلام أن يرى، لما طلب موسى عليه السلام فقال رب أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني. قال المفسرون أي لا تستطيع رؤيتي، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائبا، فلما أفاق قال سبحانه، يعني لما تجلى الله كشف الحجاب بينه وبين الجبل، الجبل العظيم ما استطاع أن يحتمل رؤية الله، فصار دكا كأنه قاع صفصفا الجبل الصلت. فكيف الإنسان المخلوق من لحم ودم الضعيف يستطيع أن يرى الله في هذه الدنيا عيانا؟ فإن قال طب كيف يرى المؤمنون ربهم في الجنة؟ نقول نعم، في الجنة يكون هناك قد هيئوا لرؤية ربهم، ولهذا جاء في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا يحق ضيم. وفي وضبطت لا تضامون، أي لا يضيق بعضكم على بعض، يعني تحتشرون، يصيبكم حشر وضيق، فيطلب كل واحد منكم أن يوسع لأخيه. هذا معنى لا تضمون، تضامون أو تضامون. وعلى كلا يعني التوجيهين أو القراءتين، فالمقصود أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون بعيني وجوههم رؤية بصرية محققة لا ضيم فيها ولا مشق. ويوم القيامة إن يعطى المؤمن يعني قدرات وإمكانيات لا تكون متاحة له في هذه الدنيا. فهذه من الأسئلة. طيب هل سأل المسلمون الأوائل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة تشبه سؤالات بني إسرائيل؟ نعم، حينما مروا على سدرة وكانوا حديثي عهد بإسلام، ورأوا سدرة للمشركين يعلق المشركون عليها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، يتبركون بهذه الشجرة، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، إنها السنن، يعني التقليد العام، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه أيضا مما من السؤالات التي سألها أهل الكتاب لموسى، وهي من الأسئلة الظالمة المتعنتة التي تدل على تطاول على الله وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وهذا يدل على أن الإنسان يعني مخير في أمور الهداية، أمور الآخرة، ويؤكد ذلك قوله تعالى وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. الله عز وجل أرسل الرسل، أنزل الكتب، وأعطانا العقل الذي نميز فيه بين الخير والشر، وبين لنا سبيل السلامة، سبيل النجاة من سبل الشياطين، سبل الغواية، وجعل الخيار لك أن تختار أي السبيلين. إذا أردت الجنة فتختار سبيل السعادة وتختار سبيل الأنبياء، وإن أردت عياذا بالله الغواية فتختار سبيل الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك عمليا حينما خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال قصيرة وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو لنفسه، ثم تلا قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر الآية بالحديث، لأن الحديث يعني بيان للقرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فحينما خط عليه الصلاة والسلام خطا طويلا مستقيما قال هذا سبيل الله، خط خطوطا قصيرة كثيرة على اليمين وعلى الشمال قال هذه سبل، جمع سبيل، على كل سبيل شيطان يدعو لنفسه، ثم تلا الآية. ويبين ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق، افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو المعيار، الفرقة الناجية هي التي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا عليك من تزويق والديكورات واليافطات والكلام، ما أنا عليه وأصحابي هو المعيار. فإن آمنوا مثل ما آمنتم به يا أصحاب محمد فقد اهتدوا. أقول اللي بخالف ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد ضل. لهذا قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا هنا يعني ختم الآية بقوله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، يعني كأنه هو باختياره قد اختار الضلال، اختار الكفر عن الهداية، وحينئذ قد فلا يلومن إلا نفسه، فالحكم عليه بأنه قد ضل سواء يعني وسط الصراط المستقيم، قد ضل الحق، وبالتالي فلا يلومن إلا نفسه. فمن استبدل الكفر بالإيمان فحينئذ عاقبته إلى تباب. قال الحافظ ابن كثير يرحمه الله تعالى: فيما اختصرناه من كلامي. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أم هنا بمعنى بل، يعني بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام، وهو استفهام إنكاري ينكر الله عليهم، يعني أتريدون أن تسألوا رسولكم، أتريدون أن تسلكوا سبيل المغضوب عليهم والضالين؟ وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الجميع، رسول الله إلى الجميع، يعني من أسلم ومن دعي إلى الإسلام هو يشمل هذا الخطاب، فإنه صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الجميع، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، قد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. أن هذا كان سؤال فيه تعنت وفيه ظلم وفيه سوء أدب مع الله. طبعا هم يعني أشكل عليهم أن ينزل هذا القرآن متفرق مفرقا حسب الوقائع والأحداث، لأن يعني كل الكتب السابقة نزلت مرة واحدة جملة واحدة، فأن ينزل هذا القرآن مفرقا منجما حسب الوقائع والأحداث هذا أشكل عليهم، فكانوا يريدون أن ينزل عليهم كتابا من السماء يعني مرة واحدة. فيقول الله عز وجل لنبيه: هذا السؤال لا تستعجب منه يا محمد، إنهم قد سألوا موسى أكبر من ذلك. ما هو أكبر من ذلك؟ وهو أن يريهم الله عز وجل جهرا. وهل يملك موسى عليه السلام أن يري بني إسرائيل الله جهرا؟ طب إذا كان موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك رأينا ما حل بك، وكيف أن الله عز وجل يعني قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، حينئذ موسى راح في غيبوبة، ما احتمل لما شاف منظر الجبل ما حل به من الدمار والانفجار والنسف، حينما كشف الله الحجاب بينه وبين الجبل راح في أغشي عليه وأغمي عليه، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك، خلاص ما عدت أرجع يا رب وأسأل هذا السؤال. فهنا يقول: وقال مجاهد أن يريهم الله جهرة، قال: سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا. قريش سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه هل يستطيع ربه أو قل لربك أن يجعل لنا الصفا والمروة يحول إلى ذهب، حجارة من ذهب. طيب ماذا أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم، وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل. طلبوا بني إسرائيل مائدة، والمسيح قال: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منه. قال فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم. قال: فأبوا ورجعوا. يعني إذا أنتوا، لكن أنتوا إذا كفرتوا حول الله لكم الصفا ذهبا فكفرتم، فما في إلا الاستئصال والعذاب. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام وكان سؤالهم تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال تعالى: ومن يستبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان، يعني اشترى الكفر وباع الإيمان بعرض قليل، فقد ضل سواء السبيل، أي خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر. وهذا يدعونا ونفهم نستفيد منه أنه ينبغي لطلاب العلم ألا يسألوا عن أشياء إن تبدى لهم تسوهم، وألا يسألوا إلا عما يحتاجون إليه من المسائل. بالأمس يرسل لي أخ من الجزائر رسالة، يقول لي: يا شيخ، أنا أريد يعني أن تخبرني برسالة صوتية، شوف أريد أن أسجل لي كلام. وهؤلاء يعني لما يصر على أنه يريد رسالة صوتية ولا يكتفي بالكتابة يدل على أنه وراءه شيء. أنا فهمت له، قال: يريد مني أن أتكلم في أبي إسحاق الحويني، الله يشفيه وعافيه. آمين. ويعني إني أنا أقيم أبو إسحاق، وهل هو صحيح فعلا الرجل تكفيري، يكفر بالكبيرة ويكفر الحكام وكذا، وهو يعتذر قال بأنه ضعيف وما يحسن النحو وكذا. فأنا رديت عليه قلت: يا أخي بارك الله، ما دام أنك أنت ضعيف لا تحسن النحو، ليس الأولى بك أن تتعلم وأن تشتغل بعيوب نفسك؟ الله عز وجل راح يسألك عن أبي إسحاق الحويني ولا عن غير أبي إسحاق الحويني؟ الله راح يسألك عن نفسك يا أخي، اتق الله ودعك من هذا. قال: في وراي ناس وكذا. قلت: هؤلاء الذين وراءك أخبرهم أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة، ومن تناول العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب، كما قال الحافظ ابن عساكر: أبو إسحاق الحويني رجل مريض بحاجة، كنت ظننتك تريد أن تقول لي ادعو للشيخ أبي إسحاق، إن كنت أعتقد أن الرجل ضال ومنحرف يا أخي اتصل به أرسل له ناصحه، وإن كنت لا تعتقد ذلك فاتق الله، كف أنت ومن وراءك عن هذا يعني. وهذا رجل مريض يكفي ما فيه من مرض والأصل، وكل عالم يا أخي يؤخذ من قوله ويرد عليه، وكل عالم إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد، وما في عالم كامل ولا معصوم. المهم يعني لم يحظى بما كان يريد أن يسمع مني، وما صار يقول أنا يعني لما رأني هكذا أنا والله أحترم العلماء وكذا وكذا، ولكن عندنا ناس عندنا أناس يعني يتكلمون فيه وكذا. أخي والله هؤلاء رأيناهم الذين يتكلمون في العلماء، والله واحد كان يخرج يعني يذهب معنا إلى أمريكا وكندا، ويوم يعني يقول عن نفسي أنه ما يوجد في مصر كلها سلفي إلا هو. قلت: الله أكبر، مصر أكثر من 70 مليون، ما أنجبت سلفي إلا أنت. 90 مليون هذا يعني قبل كلام 10-15 سنة. وكان يتكلم ما يترك أحد، حتى الشيخ عبد العظيم بدوي ما سلم من لسانه. قلت: ليش تنقم طيب على عبد العظيم؟ قال: عبد العظيم يقول السنة هذه مات فلان ومات فلان ومات فلان، وذكر مناع القطان وذكر الشعراوي وذكر يعني ما يخلع عليه أنه قال مات علماء كثير وذكر منهم الشعراوي وكذا. طب في الحقيقة يعني الشعراوي يعني رغم أنه أشعري وكذا لكن في التفسير لا يبارى، يعني مش معناه أنه معصوم، لكن استفاد منه الرجل، له لفتات عجيبة في التفسير. وبعدين كون الرجل هذا قال هذه الكلمة أخرجته على طول من السلفية وجعلته، وبعدين قلت له طيب ناصحته أنت التقيت فينا؟ قال لا. سقط الرجل من عيني. الآن اسألوا عنه تجدونه مع الفنانة فلانة والرقاصة فلانة، وصار عياذا بالله فقد كل شبابه وطلابه، وصار يفتي فتاوى عجيبة وغريبة، وصار والعياذ بالله يعني فتن. وأنا أعزي هذا لكل من يخوض في أعراض الناس ولا يرعى حرمة خصوصا للعلماء، أن الله سيبتلي بموت القلب. وهذا عين كلام إيش الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى. لازم نتقي الله عز وجل في أهل العلم. إنك تجد عالم معصوم كامل لا يمكن، كل جواد كبوة، كل رجل يأخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. هذه يعني جاءت هكذا يعني عند هذا الكلام. وإنه الإنسان ينبغي أن يتقي الله، لأنه إحنا بنتكلم عن إيش الحسنات والسيئات. كنا في درس العشاء نتكلم عن شرح حديث من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وهذه آفة والله يا أخواني، اليوم آفة الخوض في أعراض العلماء والخوض في الصالحين. وقد يرى ويعرض عنه لأنه سمع فلان يقول، ولا يكلف نفسه أن يجلس معه ويبش في وجهه يقول يا أخي بلغني أنك كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ يتوثق يتثبت، لا يكلف نفسه. فهذا الرجل ما ترك عالم في مصر وفي غير مصر إلا تكلم وأصابته العدوى. الآن عياذا بالله صار يعني يستعاذ من شره. نسأل الله الثبات. فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر. وهذا كان مناسبة هذا الكلام الأخير، إن الإنسان لا ينبغي أن يسأل إلا عما يحتاج من مسائل العلم، ولا يسأل أسئلة تعنت وأسئلة يعني لا ليس له حاجة فيها، لا في المعاش ولا في المعاد. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. السبب حسدا من عند أنفسهم. ود يعني رغبوا بشدة. من أهل الكتاب؟ من هم؟ اليهود والنصارى. لو يردونكم يا أمة محمد، والخطاب لأمة محمد جميعا، يعني الخطاب للصحابة لكن لأمة الإسلام في شخص الصحابة، من بعد إيمانكم، من بعد أن أسلمتم وآمنتم، لو ترجعوا كفارا كما كنتم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حسدوكم على هذا الدين. حسدوكم إذ تابعتم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم أهل الكتاب أو اليهود خصوصا كانوا يستفتحون على الذين كفروا على المشركين، يقولون إذا خرج فينا نبي آخر الزمان لنقتلنكم قتل عاد وثمود، لأنهم كانوا يظنوا أن نبي آخر الزمان سيكون من نسل إسرائيل، سيكون منهم، فلما لم يكن منهم أسقط في أيديهم. وحسد العرب أن جعل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم منهم. والحسد حسدان: حسد مذموم وهو كما هنا تمني زوال النعمة عن الغير، وكما وقع لإخوة يوسف مع أخيهم يوسف، وكما حدث مع شيخ الإسلام تيمية في حساده الذين تسببوا في سجنه، وكما حسد مع ابني آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم تقبل من آخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا الحسد الذي هو تمني زوال النعمة على الغير هذا حسد مذموم، وهذا اعتراض على قدر الله، وهذا الذي جاء إيش الاستعاذة منه قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، وهذا قد يحمل صاحبه الحاسد على البغي، قد يحمل على القتل، قد يحمل على الغيبة والنميمة، قد يحمل على إيقاع الأذى بمحسوده بأي وسيلة، تفضل بأي وسيلة من الوسائل المتاحة عنده، حسدا من عند أنفسهم، أي إنما الذي حملهم على ذلك هو الحسد. طبعا هذه الآية لها سبب نزول، وسبب نزولها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش في شعره. كان المشركون واليهود من المدينة حين قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وشد الأذى، فأمر الله نبيه بالصبر على ذلك والعفو عنهم. يأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو. أولا لأن الفترة فترة استضعاف، الله عز وجل أمر الصحابة أن كفوا أيديهم، وفي فترة الاستضعاف من التهور والمجازفة إنك تقابل عدوك الذي هو يفوقك عشرات المرات بالقوة والعتاد، تواجهه بالقوة المحدودة الضعيفة، فيكون ذلك سبب في استئصال إيش؟ استئصالك أنت ومن معك. ولهذا آثر الصحابة الهجرة إلى الحبشة على أنهم يقاوموا. اليوم أصحابين الثورات وما يسمى بالربيع يقول لك المقاومة الشعبية. إيش المقاومة الشعبية؟ تقاوم من لا قبل لك به فتؤخذون جميعا وتقتلون. وهذا ما حدث في بعض البلدان اللي شهدت مذابح يعني بمئات الآلاف كما حصل في سوريا وفي العراق وغيره. ف يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال للصحابة اذهبوا إلى ملك الحبشة فإنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد، وهاجروا هم ضعفاء. وبعدين لما أذن الله لهم بالهجرة المدينة تكونت لهم دولة وشوكة، الرسول كر على أعدائه وقاتلهم واستأصل شأفتهم. أما حينما يكون الإنسان ضعيف مستضعف عليه بالدعوة إلى الله وعليه بالصبر على الأذى والصبر على البلاء، وحينئذ يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى. فهنا ربنا عز وجل قال فيؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني بسبب نزول الآية قال فأمر الله نبيه بالصبر على ذلك والعفو عنهم وفيهم أنزلت ود كثير من أهل الكتاب إلى قوله فاعفوا واصفحوا. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد أهل الأخلاق والعفو والصفح فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعفو وأن يصفح، وهذا له أبلغ الأثر في تغيير نفوس الناس وفي جلبهم إلى الإسلام. أرأيتم ذاك الأعرابي الذي تسلل إلى شجرة النبي عليه الصلاة والسلام السمرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام مضطجعا أو قائلا تحتها في وقت ظهيرة، الصحابة تفرقوا عنه كل واحد أخذ شجرة وتركوا أفضل شجر له، فرش فراشه وعلق سيفه فوق رأسه، فتسلل أحد المشركين واخترط السيف يعني استله ورفعه على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، قال من يمنعك مني يا محمد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قام وقف على قدميه وقال له الله الله الله. ارتجف الأعرابي، سقط السيف من يدي، أخذه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أنت من يمنعك مني يا أعرابي؟ قل خير أخي، كيف الهنود يصير يقول ما عاف كرناية ويصير يتوسل بالطريق؟ قال له كن خير أخي لا تقتلني يعني. قال له تؤمن بي؟ قال لا، ولكن أعاهد ألا أقاتلك ولا أقاتل مع قوم يقاتلون. فيكفي هذا أنه حيده، عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. تدروا إيش رجع يقول لقومه؟ جئتكم من عند خير الناس. رجع داعي بالأخلاق. هذه بلاد جنوب شرق آسيا، إندونيسيا وماليزيا والفلبين، وهذه البلدان كلها الإسلام انتشر فيها من خلال التجار، من خلال الأخلاق، من خلال الأمانة والصدق والإيثار وحسن المعاملة. نعم الإسلام انتشر في بعض البلدان بالسيف لمن وقف في وجه الإسلام، أما كثير من البلدان ما رأت السيف ولا بريق السيف، ما رأت إلا الأخلاق التي ترجمت في أرض الواقع. رأوا أناس يحملون كان خلقه القرآن، وذهبوا إلى هذه البلاد وتأثر الناس بأخلاقهم صدقهم وأمانتهم، فدخلوا في دين الله. ما سألوا إيش هذا؟ قالوا هذا الإسلام. قال هذا الإسلام؟ هذه الأخلاق خلق الإسلام؟ نحن مع الإسلام. لهذا يعني ما جاءت فعفوا واصفحوا عن ضعف، وإنما جاءت من باب الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لكي يتأثر هؤلاء أهل الكتاب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم، لما أرسل معاذا إلى اليمن يدعو إلى الله، يدعو هؤلاء إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال وإياك وكرائم أموالهم، أفضل ما عندهم احذر. بعدين قال واتق دعوة المظلوم، يعني أنت إذا أخذت كرائم أموالهم فمعنى أنك ظلمتهم، أخذت ما ليس لك به حتى لو كان لبيت مال المسلمين. فإن دعا عليك هؤلاء حتى لو كانوا كفار فإن ليس دعوتهم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب. فديننا دين أخلاق ودين رحمة ودين مودة ودين رفق، وإن الرفق لا يكون في شيء لا زانة ولا ينزع من شيء لا شانة. هنا يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصرناه من كلامه، قال يحذر تعالى عباد المؤمنين، يحذرهم عن سلوك طرائق الكفر من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، عداوتهم للمؤمنين وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، قلوبهم تقطر حسدا وحقدا، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم، ويأمر عباد المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح. يعني العفو والصفح بالاحتمال يأتي بالنصر. ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه، هذه أفضل الأعمال بعد لا إله إلا الله. قام الصلاة وإيتاء الزكاة. سألنا رسولا أميا يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات، ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا. ولذلك قال تعالى حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق، لأنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ووصفه صلى الله عليه وسلم في كتبهم مسطور. يقول من بعد ما أضاء لهم الحق ولم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة، وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى قال تعالى أو قال الله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. حتى يأتي الله بأمره، يعني الله لا يعجزه أن ينصركم عليهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش، وهذا إسناده صحيح ولم أره شيء من الكتب الستة. قلنا في الحاشية أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير بهذا السياق، وأخرجه البخاري ومسلم مطولا دون ذكر الآية عند مسلم، وسند ابن أبي حاتم صحيح كما قال ابن كثير. نكتفي بهذا القدر ونقف عند الآية عند قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. شيخنا ذكرتم الحسد نوعان، ذكرتم النوع الأول ولم تذكر النوع الثاني. الحسد نوعان، قلنا الحسد الأول هو تمني زوال النعمة عن الغير، ضربنا له أمثلة. والحسد الثاني هو الغبطة، بمعنى الغبطة يعني أن تتمنى لأخيك مثل ما لنفسك من غير أن تتمنى زوال النعمة، وهذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأطراف النهار.